بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، قال: الحديث 29، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها عظمة الله تعالى وقيوميته وتصرفه سبحانه في مخلوقاته بالقسط بالعدل. روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني خطب بهم بهذه الكلمات الخمس، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تبارك الله أحسن الخالقين. إن الله تعالى لا ينام، ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون من العدم. الناس يتفاخرون بالصناعات والتقنيات، وهذه كلها صنعوها من مواد خام موجودة مخلوقة، ولكن الله عز وجل أوجدنا وأوجد الكون كله من العدم، فأنعم الله علينا بنعمة الإيجاد وأنعم علينا بنعمة الإمداد. فلو انقطع مدد الله عن هذا الكون لحظة واحدة لتبعثر الكون كله. لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يقال قسط بمعنى إيه؟ عدل. أي نعم، قسط عدل. أي نعم، أو أقسط بمعنى عدل. قسط تأتي بمعنى جار، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. أما أقسط هذه همزة الإزالة، أي أزالة الظلم بمعنى عدل. يقال رجل مقسط، مقسط أي عادل، قاسط جائر. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب وهو معكم أينما كنتم، لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يقال في السماء ولا وهو معكم أينما كنتم. نعم، ولكن السماء هي قبلة الدعاء، فندعو ونرفع أيدينا، لكن كان الله سبحانه وتعالى قبل أن تخلق السماء وقبل أن تخلق الأرض، وهو الآن على ما عليه كان. والسماوات هذه كلها ستطوى كما قال ربنا في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءة كطي السجل للكتاب. فهو معنا سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. فالملائكة تحصي، هناك ملائكة حافظون يحصون كل شيء تصنعه يا ابن آدم، فاصحب هؤلاء الملائكة بأن تملي عليهم الحسنات، كله مسجل أيها الأحباب، ليس الأمر سبالة، لا لا، أنت اليوم صليت جماعة، أنت حضرت درس علم، تصدقت، أحسن، كنت برا، هذا نظر إلى امرأة أجنبية، هذا سمع غناء، هذا فتح الجهاز الخبيث الملعون في الليل، الأشياء الساقطة والهاب، كل هذا مسجل، ويوم القيامة يوم الفضائح والعياذ بالله. الأعمال ستعرض كما هي، ذلك نجدد التوبة ونستغفر الله من الآن. الآن الشريط بيدك، يمكن أن تقتطع منه الأشياء المخزية بالتوبة، وأن تقلع عن الذنب وتندم على فعله وتعزم أن لا تعود إليه، وأن ترد الحقوق إلى أهلها. يمكنك أن تصنع هذا الآن، والله يغفر الذنب ويقبل التوب ويبدل السيئات حسنات سبحانه وتعالى. لكن أنت يا مؤمن اجتهد وكن مستقيما. اللهم يا رب نسألك الاستقامة، فأكثر من العمل الصالح، فهذا يبقى ذخرا لك. نعم، هذه ورقة ألقيت بين يدي أيها الأحباب، فيها نعي الدكتور فاروق الشلق رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يجعله في عليين. وهذا الدكتور أيها الأحباب فاروق الشلق فلت من فلتات الدهر، قصصه في خدمة المسلمين عجيبة، ذكرت قصصه أمام أطباء كثيرين، قالوا نحن يعني نساعد ولكن مثل هذا والله ما نستطيع. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نسألك بغناك عن عذابه وفقره إلى رحمتك أن ترحمه وتجعله في عليين. نشهد وأهل الشام يشهدون، آلاف عشرات الألوف من أبناء هذه المدينة يشهدون بأن هذا الدكتور كان يطبب الناس وكان يعطيهم الدواء وكان يذهب إلى بيوتهم وكان يستقرض الدواء من عند الصيادلة، كان عليه ديون كثيرة للصيادلة، يعطي الفقراء، فقراء المسلمين الدواء بالدين على حسابه أيها الأحباب رحمه الله تعالى. وكان من أهل القرآن الكريم، قبل ذلك تربى عند الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، فهو من أهل العلم وأهل الفضل. ما ظنة ولاية هذا الرجل، في تمام الرضا عدته في مرضي، في تمام الرضا كأنه ملك. ما أكثر ما تزور مرضى يعني تنفر من شأنهم، يشكو صار معي كيت وكيت وكيت وكيت. أما هذا لما زرته ألقيت عليه السكينة والرضا عن الله والبسمة في وجهه، فهو في تمام الرضا عن ربه سبحانه وتعالى. وابتلاه الله في أخريات حياته أيها الأحباب بعدما طبب أبناء المسلمين ونساءهم ورجالهم عشرات السنين، تمم الله له الفضل وابتلاه ليزيد في رفعة درجاته أيها الأحباب، فصبر بل رضي رحمه الله تعالى. ستسمعون في مجالس كثيرة أيها الأحباب عن هذه الشخصية الفاذة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما اتخذ الطب للتجارة وليتاجر في الناس إنما من أجل خدمتهم وإدخال السرور عليهم. ذكر لي أخ قال ذهب إلى الدكتور بعد منتصف الليل، قال له أمي مريضة، نعم في الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، قال يلا بسم الله، لبس وخرج، نعم استأجر له سيارة وأخذه إلى بيته، طببها وأعطاها الدواء، ثم قال له كم تريد؟ قال له كم مخطي ما حاجة دفعت أجر السيارة كمان تدفع لي. بعد منتصف الليل طببها وأعطاها الدواء. وهكذا دواليك وهكذا تسمعون أيها الأحباب القصص العجيبة عن هذه الشخصية الفاذة. نسأل الله العظيم أن يجعله في علين. إذا قال لي رجل أنا ذاهب إلى الدكتور فاروق أقول له بلغه سلامي وقبل يده عني، وعندما كنت أراه أقبل يده أقول له هذه يد خدمت المسلمين، يد خدمت المسلمين تقبل وتوضع على الرأس، واليد التي تؤذي المسلمين كسرها وطحنها رب العزة بعزته. فجاءنا خبر وفاته ونحن نتكلم عن رفع الأعمال. هنيئا له، هنيئا له، عمل عملا جليلا في مدينة دمشق أيها الأحباب. الله يطببهم ويعطيهم الدواء ويعلمهم الرضا عن الله سبحانه وتعالى ويعلمهم العقيدة لأن الله هو الشافي سبحانه وتعالى ولك الأجر في هذا، ويعلمهم مكارم الأخلاق. فكان رجلا داعية إلى الله بحاله قبل قاله، رجل مرشد مربي لو نظرت إليه تسبح الله، إذا مشى كأن ملكا يمشي على الأرض. أنا لا أبالغ، سألوا الآن من عرفوه تسمعوا أكثر من هذا الكلام من الذين عاشوا معه أكثر. تبارك الله أحسن خالقين، آتاه الله الحكمة، آتاه الله مكارم الأخلاق، آتاه الله الشفقة، آتاه الله حسن الظن بعباد الله، احترام المسلمين. سأل الله أن يجعله في عليين. نعم، والصلاة عليه نعم بجامع زيد بن ثابت. نعم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر سيشيع من هناك. نسأل الله يجعله في الفردوس الأعلى. ونقرأ جميعا الحاضرون والمشاهدون الكل نقرأ فاتحة إلى روحه الطاهر. رأيتم إلى العمل الصالح أيها الأحباب كيف يرفع الله به صاحبه؟ أرأيتم دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فكم وكم من أئمة الإسلام ماتوا منذ مئات السنين وذكرهم خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيد الصلاة، وكم من أناس يمشون على الأرض على أرجلهم وهم أموات. ما فعلوا حسنة، ما فعلوا حسنة، ما كان لهم بصمة خير في هذه الحياة، إنما هم أشرار تلعنهم الأرض والسماء والأجيال يلعنونهم الأشرار. التاريخ لن يهمل شيئا، فاحرص، فاحرص يا مسلم على أن يوجد لك من يدعو لك بعد مماتك إن ذكرت رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه. الآن أعماله الصالحة دعتنا أن نترك الدرس ونقطع الدرس، بل هذا وصل من أجل أن ندعو له ونذكر محاسن ونذكر محاسنه رحمه الله. آنسه الله، جعله الله في الفردوس الأعلى. الآن سوف يلقى جزاء ما قدم أيها الأحباب، والدعوات تأتي من الفقراء والمحسنين والأرامل الكل يدعو له. واحد يحضر معنا إلى المجلس بقي يطبب ولده سنين طويلة ويعطيه الدواء، ويعطيه الدواء. اللهم يا رب اجعله في الفردوس الأعلى. يا رب وفقنا، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وتب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها عقلا ونفسا وروحا. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، كله يرفع ويكتب مكتوب. بعض الناس يأتي يوم الجمعة، يوم الجمعة متأخرا ويختبئ هكذا يستحي من الناس، لا، هناك ملك على الباب يكتب اسم من دخل، هذا دخل في الساعة الأولى، وهذا في الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة، وهذا بعدما صعد الخطيب المنبر لم يسجل اسمه. الأمر أيها الأحباب ليس فلتانا كما يقول العامة، مضبوط. منذ أيام كنا في مجلس فالحاضرون وزعوا ختما، ختم القرآن الكريم أيها الأحباب عن روحي ميت، فكل حصة يقول 5 أجزاء 10 أجزاء. قبل أن أذكر هذا إن شاء الله تعالى، نجتهد إن شاء الله تعالى كل واحد منا يقرأ ختما، أن نجعل هذا الختم في صحيفة الدكتور فاروق الشلق إن شاء الله. جاهزون؟ ارفع يدك، بسم الله. كل واحد منا إن شاء الله الختمة التي تقرأها الآن اجعلها في صحيفة الدكتور فاروق الشلق، هذا العالم الجليل من أول حفظة القرآن في جامع زيد، هذا الرجل ومن الأطباء، يعني أمة تمشي على الأرض وحده، جمعية خيرية وحده يمشي على الأرض، هذا الرجل في الإحسان للمسلمين. إن شاء الله نجعل الختمة كل واحد من المستمعين والمشاهدين أيضا إن شاء الله يجعل ختمته، هذه الختمة التي يقرأها إلى روح الدكتور فاروق الشلق، هذا الإمام الطبيب الحافظ المربي. نعم. فقلت للحاضرين، والآن أقول لكم ولنفسي، يعني أنتم رفعتم أيديكم نقرأ ختما، فالملائكة تكتب وتحصي كل شيء. سمعت من شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلوي رحمه الله تعالى عن آل الحلواني، كان لهم مشيخة القراء، آل الحلواني أعطاهم مشيخة القراء ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما أكرموا بأولاد، يعني شيخ القراء ما كان عنده أولاد، فكانت امرأة تخدمهم، ماتت هذه المرأة، فوزعوا ختما عن روحها. بعد أيام رؤيت في المنام، فقالت لهم الختم وصلني إلا فلانا لم يقرأ حصته. يا أحمد دير بالك، عندك فحص تخلص فحص تقرأ الحصة، إلا فلانا لم يقرأ حصته أبدا. وآخر حدثني عن أبيه، أبوه كان يحضر مجلسا عند الشيخ بشير الباني، بقي عمرا، نعم، فبعد مدة رآه في المنام فسأله، قال له هل تصل بركات المجلس الذي كنت تحضر إليه، هل تصل إليك؟ فقال له في هذه الأيام شيء قليل يصلني. وهذا الرأي كأنه كان في مكة في الحج أو في العمرة، فاتصل بالشيخ بشير الباني رحمة الله عليه، قال يا سيدي رأيت والدي وسألت وقال لي شيء قليل الذي يصل، قال والله منذ أسبوعين نسينا أن نهب ثواب هذا المجلس للأموات الذين كانوا يحضرون معنا المجلس. مباشرة وصل إليه، يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. قال حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ثم قال الحديث 30 خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على الحياء من الله تعالى حق الحياء. اللهم يا ربي اجعلنا من أهل الحياء، اجعلنا من الذين يستحيون منك حق الحياء. روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس حوله: أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. فقال رجل: يا رسول الله إنا لنستحي من الله تعالى. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان منكم مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نحن لا نذكر الموت إلا قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات. من كان منكم مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، يفكر بالموت. عندما تنام ماذا تقول؟ السنة أن تقول عند النوم: بسمك اللهم أحيا وأموت. وعندما تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا ينبغي أن تنسى الموت. كان أحد الصالحين كلما نام كلما أراد النوم يقول لأهله: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم لعلي لا ألقاكم. كم من إنسان نام ولم يستيقظ، وكم من إنسان خرج من بيته، خصوصا في أيامنا هذه أيام المحن والإحن والفتن والبلايا والرزايا والمصائب الطاحنة، كم من إنسان من رجل أو امرأة أو ولد خرج من بيته ولم يعد، لم يعد هذا الذي خطف وهذا الذي نزلت قذيفة فوق رأسه وهذا وذاك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. من كان منكم مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ البطن وما حوى. الله أكبر. الذي عنده حياء من الله يحفظ البطن وما حوى من الطعام والشراب، فلا يأكل إلا اللقمة الحلال الطيبة، لا يدخل بطنه حراما ولا مشبوها ومن الشهوات، وذلك بأن يكون حلالا في حلال. هذا الذي يستحي من الله يأكل الحلال الطيب. اللهم نسألك رزقا حلالا لا تحاسبنا عليه يوم القيامة يا كريم. والرأس وما وعى. الله أكبر. صاحب الحياء من الله يحفظ الرأس وما وعى، يعني من المدارك السمعية والبصرية. عندك حياء من الله تسمع تحفظ سمعك وبصرك. أما هذا الذي يضع السماعات الآن في أذنيه وطيلة النهار يسمع إلى الغناء ويسمع إلى الموسيقى، وهذا الذي يطلق بصره في المحرمات في الطرقات وهنا وعلى الشاشات، هذا ما عنده حياء من الله؟ هذا جزاء جعلك الله سميعا بصيرا؟ بدل أن تشكر. ربنا قادر بكل لحظة أن يسلب هذه النعم منا. الصباح رجل يحدثني عن أخيه، أخوه أعرفه برجولة وشباب وقوة، قال لي الآن لا يرى، لا يرى أمامه، وحصل هذا التهجير، أولاده هجروا في مكان وامرأته في مكان وبقي وحده، بقي وحده ولا يرى. فربنا قادر على سلب هذه النعم، فلنشكرها حتى يديمها الله عز وجل علينا، حتى يديمها الله سبحانه وتعالى. لأن النعمة إن كفرتها سلبها الله منك. قال: والرأس وما وعى. وما وعاه الرأس من المدارك السمعية والبصرية والقوى العقلية والفكرية والكلامية، كل هذا في الرأس. هذا العقل تستخدمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا الفكر تفكر في آخرتك في خدمة دينك، هذا اللسان من أجل أن تنطق به ويكون بيانا للخير ونحو ذلك، فيصرفها فيما شرعه الله تعالى ورضيه. إذا صرفت هذه النعم إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورضي، فأنت صاحب حياء من الله، وأنت شكار لأنعم الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر معه زيادة على القطع والبتات، ما قال إن شئت، وجد شكر وجد الزيادة، لابد. فالشكر قيد للموجود، إذا أردت أن تقيد النعمة عندك كي لا تهرب فقيدها بالشكر. طب هناك نعم ليست عندي أريد أن أصطادها وأقتنصها إلي، أيضا بالشكر. الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. من لا يزال شاكرا على المعه، يعني على الذي معه، فهو حر بعيشة ذات سعة. أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. يا رب نحن عاجزون عن شكر نعمك. إن قلت الحمد لله فكلمة الحمد لله نعمة من الله تحتاج إلى الشكر، فنحن عاجزون عن الشكر، عاجزون عن شكرك يا الله. فشكر النعمة أن تصرفها في طاعة الله، أما إن صرفت في المعصية فهذا كفران لهذه النعمة. أسأل الله تعالى العافية. نعم. قال وليذكر الموت والبلى، صاحب الحياء من الله وليذكر الموت والبلى، هذا صاحب الحياء من الله. أما الذي لا يذكر الموت ويتشائم من ذكر الموت هذا ما عنده حياء، ما عنده حياء من ربه. صاحب الحياء يذكر الموت. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الرزاق كان يقول لي يا ابني أن الموت ما بيروح عن بالي أبدا. شيخنا الشيخ حمدي عرابي العارف بالله كان أيها الأحباب ينتظر بفارغ الشوق الساعة التي يموت فيها، يقول والله إني مشتاق للقاء ربي عز وجل، كان بصحبة ربه في الليل، بقي قرابة 90 عاما في صحبة ربه في الليل، كل يوم قبل الفجر قبل أذان الفجر في الشتاء بـ4 ساعات 4 ساعات ونصف، في غير الشتاء أقل شيء كل يوم قبل أذان الفجر بـ2:30 إلى الضحى. قال لي والله مشتاق له، والله مشتاق له، والله مشتاق للساعة التي أموت فيها حتى ألقى ربي سبحانه. أرأيت إلى الطائعين بشوق للقاء ربهم، أما العطالون البطالون فلا يحبون سيرة الموت لأنهم ما عملوا أعمالا صالحة تبيض وجوههم. على ألسنة العامة إذا سمعوا الموت بقولوا كشبرة وبعيد ينفرون، في الجماعة يحملون النعش فمروا أمام نساء فقالت النسوة كشبرة وبعيد أبعدوا أبعدوا، فقال أحدهم إن هذا النعش يحكي حكاية. قالت المرأة الله أكبر، نعش يحكي حكاية؟ قال لها نعم. قال النعش يقول للناظرين إليه انظر إلي بعقلك فأنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك. يا رب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. اللهم أحسن ختامنا. وأعظم جاهزية للموت هي جاهزية إمام الأئمة سيدي عمر بن الخطاب أبي حفص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن بهم آمين. سيدنا أبو حفص كان يقول لملك الموت يا ملك الموت زرني في أي ساعة شئت. هكذا شأن أهلي العدل وأصحاب العقل هكذا في جاهزية تامة للقاء الله سبحانه. وليذكر الموتى والبلى وليترك زينة الدنيا، هذا الذي يستحي من الله سبحانه. رواه الطبراني في الأوسط. شيخ ياسر القضماني لما سكن في بيت فكان له نافذة إلى المقبرة ونافذة إلى بساتين، فكان يقول لزوجي وأولاده: من أراد منكم الآخرة فليقف عند هذه النافذة المطلة على المقابر، ومن أراد منكم الدنيا فليقف عند تلك النافذة. اللهم أحسن ختامنا يا كريم. رواه الطبراني في الأوسط، ويشهد لهذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ما هو؟ أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظت رأسك وما وعاه، الرأس من البصر ومن السمع ومن النطق ومن العقل ومن الفكر، وتحفظ البطن وما حوى، المطعم والمشرب، أن تأكل اللقمة الحلال، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، الذي يريد الآخرة والذي يستكثر من زينة الدنيا تطول حسرته وتعظم عند فراق هذه الدنيا. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. يقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. سيدنا معروف الكرخي لما أدركته الوفاة ما عنده إلا قميص واحد، ثوب واحد، هذا الذي يملكه في دنيا، وقال: إذا مت فتصدقوا به، فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. أما الذي عنده القصور وعنده المتاجر والمصانع والأموال الصعبة والسهلة، هذا عند الموت تطول حسرته، كيف ينتقل من هذا إلى تلك الحفرة؟ اللهم أحسن ختامنا، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. ليس الزهد أن لا يكون معك مال، انتبه، لما قيل لأحد الأولياء: أنت الزاهد؟ قال لهم: الزاهد هو عمر بن عبد العزيز، كان خليفة للمسلمين وبيت المال بيديه وزهد في هذه الدنيا. قال لهم: الزاهد عمر ابن عبد العزيز، ذاك الزاهد. فالزهد قصر الأمل، وإن كان معك مال عندك دنيا ولكنها بيدك وليست في قلبك، تسخرها لخدمة المسلمين، ولا يتعلق قلبك بهذه الدنيا الدنية. نعم، قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء كما جاء في الرسالة القشيرية حالة تنشأ أيها الأحباب، تنشأ هذه الحالة من رؤيتك، نعم، أو تفكرك بنعم الله الجليلة عليك وقلة الشكر عليها. تذكر ما أنعم الله عليك من النعم الكثيرة الجليلة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وتنظر إلى تقصيرك في الشكر، تنشأ منك حالة، وهذه الحالة تسمى حياء. والعلماء أيها الأحباب قالوا، قال أهل العلم والفضل: من أعظم ما يعينك على طاعة الله الحياء. حياء يعني أنت دائما تتفكر بنعم الله عز وجل: أوجدني الله من العدم، هداني للإيمان، رزقني، أعطاني السمع، أعطاني البصر، الله أكبر، تهرع بسرعة إلى عبادته. لكن إذا نسيت هذه المعاني وأصبت بالكبر والعجب وصرت مثل فرعون وقارون، هنا تنسى عظمة الله وتنسى من أعطاك هذه النعم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.